الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. القاعدة الثالثة، قل إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد أو ليس بمراد، فإن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. أولا، يجب أن نعلم كما سبق في القاعدة التي قبل هذه أن كلام الله وكلام رسوله لا يدل على الباطل، وإنما يدل على الحق، ولكن الإنسان قد يؤتى من قبل فهمه فيتصور أن ما هو صحيح حق أنه غير حق وفيه باطل، وهذا كثير جدا في الناس. فإذا عرفنا أن كلام الله وكلام رسوله حق وصدق، وأنه لا يدل إلا على الحق، فيجب على الإنسان إذا نبى فهمه ولم يدرك المراد الذي قاله الله أن يتهم نفسه، ولا يتهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا وفقه الله. ولكن كثير من الناس يتهمون النصوص، حتى قال بعض الذين يتصدون للتفسير يفسرون كتاب الله، قال لو أخذنا بظاهر القرآن لكان ذلك كفر. أعوذ بالله من زيغ القلوب، ظاهر القرآن يكون كفر؟ تعالى الله وتقدس. ولكن الإنسان ظلوم جهول، يجهل الشيء وهو ظالم، ثم يرمي ما هو الحق بأنه غير حق. وهذه القاعدة في هذا المعنى، يعني إذا أخبرنا ربنا جل وعلا بأنه له يدين، وأن له علم وله سمع، وأنه يرضى ويغضب ويرحم ويقول ويكلم، فكثير من الناس يتصور أن هذه النصوص تدل على ما يدل عليه ما في نفسه هو من صفاته، أن اليدين هي الجارحتين اللتين يتصرف بها الإنسان، وأن اللفظ يدل على هذا المدلول، وأن الرضا يدل على الانفعالات النفسية، والغضب يدل على غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وهكذا. لأنهم تصوروا أن ظاهر اللفظ يدل على التشبيه، وهم لم يعرفوا الله ولم يقدروه حق قدره، وإنما عرفوا أنفسهم. فخطاب الله الذي يخبر به عباده ويتعرف به إليهم جعلوه كما في نفوسهم، وجعلوا الله مشبها بالمخلوقات، فقالوا على هذا الأساس ظاهر النصوص ليست مرادة، وإنما يجب أن نؤولها، ولهذا جعلوا التأويل الذي هو باطل جعلوه واجبا. وبعضهم قال نفوضها، فعندهم التأويل أو التفويض واجبان لا بد منهما في هذه النصوص. والسبب أنهم ما عرفوا من صفات الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم. هذا هو الذي أراد المؤلف أن يرده في هذه القاعدة. والمعنى الثاني الذي يقول إنه مراد، ظاهر اللفظ مراد، إن كان يقصد بظاهر اللفظ أن ظاهر اللفظ حق ودل على العظمة وما يليق بعظمة الله وجلاله، من أن له مثلا يدين لا تشبه أيدي المخلوقين، كما أنه جل وعلا هو بنفسه لا يشبه الخلق، وليس يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، نقول نعم هذا حق، وهذا الذي يتبادر إلى الفهم من اللفظ، وهو الذي يجب أن يعرف من كلام الله وكلام رسوله. ولكن كلمة الظاهر، هذا ظاهر أو غير ظاهر، هذا هو الذي فيه إجمال ولم يأتي في كتاب الله، وكل ما كان فيه إجمال واشتراك وإهام فإنه لا يكون في أوصاف الله جل وعلا، وإنما صفات الله جل وعلا واضحة جلية لا إشكال فيها، فلا عذر لأحد في ترك النص الظاهر الذي دل على مراد الله جل وعلا، سواء كان النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلف يقولون على هذه النصوص يجب أن تمر ولا تفسر، ومقصودهم بالتفسير التأويل الباطل. وكثير منهم يقولون تمر النصوص كما جاءت، هكذا يقولون تمر كما جاءت، وليس معنى قولهم تمر كما جاءت أنه ليس لها معنى كما توهمه بعض المبطلين، أنها مجرد ألفاظ فارغة من المعاني، هذا باطل لا يجوز أن يعتقد ذلك. فإذا قال ربنا جل وعلا لنا أأمنتم من في السماء، ليس المراد أنه أن السماء تحويه وأنها تحيط به كالشيء الذي يكون في ظرف، بل السماء المقصود بها إما مجرد العلو، أأمنتم من فوق، من فوقكم، من في العلو، لأن كل ما كان فوقك يسمى سماء، أو يراد أن في بمعنى على، أأمنتم من على السماء كما قال جل وعلا قل سيروا في الأرض، وقال جل وعلا في قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس معنى ذلك أنه يدخلهم في جذوع النخل في قلبه، أو أنكم تدخلون في الأرض وتسيرون فيها، تسيرون عليها، ففي تأتي كثيرا بمعنى على، وسواء قيل هذا أو هذا كلاهما حق، ولكن الأول هو الظاهر، مراد الله أن المقصود بالسماء العلو. وكذلك إذا قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا يجوز أن نقول كما يقول المتأولة اليدان جارحتان، والجارحة يعني أنها مثل يد المخلوق تعالى الله وتقدس، ثم يحدوه ذلك إلى التأويل وتعطيل اللفظ، تعطيله من المعنى الذي أراده الله جل وعلا. فإن هذا من الباطل. لهذا قال فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فيه إجمال يعني أنه ليس واضحا، المجمل هو الذي لم يوضح ويبين ويفصل، أما الاشتراك فهو الذي يكون فيه اشتراك بين الحق والباطل، وهذا كله بحسب فهم الإنسان، وإلا فكلام الله منزه أن يكون فيه شيء من الباطل. فإن كان القائل يعتقد، لهذا أرجع الأمر إلى العقيدة، إلى عقيدة القائل وليس إلى الكلام، يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، يعني إذا سمع أن الله جل وعلا يخبر بأنه له وجه وله علم وله سمع وله يدين ورجلين، يتصور أن هذا كما للمخلوق من هذه الصفات، فهذا تمثيل وتشبيه. قد قال كثير من أئمة السلف إن المشبه كفار، خرجوا من الدين الإسلامي لأنهم لم يعرفوا الله جل وعلا، وأصل الإيمان معرفة الله والإيمان بما أخبر به وما جاءت به الرسل، وهؤلاء لم يعرفوا ربهم أصلا، وإنما تصوروا شيئا لا وجود له، فليس تصورهم واعتقادهم إلا باطل، فالله على خلاف ما تصور. فلهذا يقول أنهم لم يدخلوا في الإيمان أصلا، لم يؤمنوا بالله، وأصل السعادة الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وبما جاءت به الرسل، فإن لم يؤمن بما جاءت به الرسل فهو من الأشقياء، ولهذا قالوا إنهم يكونون خارجين عن الدين الإسلامي. قل أو ما هو من خصائصهم، يعني خصائص المخلوق، كأن يكون مثلا أنه محتاج، فقير، يكون محتاج إلى الأكل، محتاج إلى النوم، محتاج إلى الراحة، محتاج إلى إزالة الألم عنه، محتاج إلى جلب ما يسعده وما ينعمه، ودفع ما يضره وما يؤلمه، هذه من خصائص المخلوقين، والله منزه عن ذلك، تعالى الله وتقدس. وكذلك كون مثل كونه يحتاج إلى آلات وما أشبه ذلك، ولهذا والله جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، وهو له الكمال المطلق، وهذا أصل يجب أن نعرفه، أن الله له الكمال من كل وجه، فهو كامل من كل وجه تعالى وتقدس. وقوله ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، يعني هذا المعنى الذي قاله هذا المبطل ليس هو ظاهر النص، بل هو أمر باطل لم يدل عليه النص، وإنما هو فهم فهمه هذا المبطل. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، لأن التشبيه كفر بالله تعالى الله وتقدس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه وتعرف به إلى عباده أن يكون ظاهره باطل تعالى الله وتقدس، يعني أن لا يظهر منه إلا ما هو ضلال وكفر. نعم. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. هذا كما يقول الأشاعرة والماتريدية ونحوه، الذين يقولون يجب تأويل هذه الظواهر، يقولون أن هذه ظواهر لو أخذناها على اللفظ الذي جاء لدلت على التشبيه، فلهذا يجب أن نؤولها، هذا باطل، إيه لم تدل على التشبيه، الله جل وعلا أخبر أنه ليس له كفوا أحد، فمعنى أنه ليس له كفوا أحد يعني لا يكافئه أحد، بل هو يختص بصفاته و أسمائه، كما أنه كم في ذاته تعالى وتقدس لا يشبه شيء، فهو كذلك لصفاته لا يشبه شيء، لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا. فالذي يجعل مثلا يد الله كيد المخلوق قد جعل له ندا وشريكا ومثيلا، وهذا كفر بالله جل وعلا. فاللفظ الذي يقوله جل وعلا ليس بحاجة إلى تأويل كما يزعم هؤلاء المبطلون. فهذا المعنى الذي تصوروه فاسد وباطل، بل هو كفر وضلال، نسأل الله العافية. ولكن كونهم تربوا على هذه الأمور وأخذوها عن من يعلمهم ومن يحرف فطرهم على الدين عن الحق، وتصوروا أن النصوص أن فيها أنها تحتاج إلى باطل، احتاجوا إلى أن يبين لهم وتزال الشبه قبل أن يحكم عليهم بشيء من ذلك، لأنهم كما هو معلوم ما قصدوا الكفر ولا قصدوا الضلال، وإنما قصدوا التنزيه لله جل وعلا، ولكنهم أخطأوا خطأ فظيع حيث اتهموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدل إلا على باطل، ولهذا أوجبوا التأويل. فإذا مثلا جاء مثل قول الله جل وعلا وغضب الله عليهم، قالوا الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وهذا ينزه الله عنه، فيقال لهم هذه صفة المخلوق، أما صفة الله جل وعلا وحقيقتها فلا تعلم، وإنما يجب علينا أن نؤمن بأن الله يغضب، أما عذابه وانتقامه فهو من مقتضيات ذلك وليس هو غضبه الذي هو صفته. ومثل ذلك الرحمة، قال والرحمة رقة تكون في القلب ثم العطف على المرحوم، قل هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الله جل وعلا فهي تخصه لا يشاركه المخلوق فيها. وهكذا يقال لهم في كل ما تأولوا من الصفات التي جعلوا التأويل فيها واجبا يتعين، ولا يجوز أن نأخذ بظاهر الكلام. فهم أخطأوا في هذا خطأ فظيع، ولهذا قال يغلطون من وجهين. الوجه الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، يعني يجعلون تشبيه الخالق بالمخلوق هو ظاهر اللفظ. وسبق القاعدة الأولى أو في الأصل الذي مضى أن التشبيه كلمة تشبيه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، لأن فيه الإجمال، مع أن التشبيه نوعان الذي وقع فيه الناس، تشبيه كثير جدا في الناس وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه قليل الذي هو بالعكس تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا لا يعرف بالأمة طائفة معينة يقال لها المشبهة، لها أئمة ولها كتب، وإنما صار التشبيه عندهم نسبي، يعني إذا أثبت ما يخالف هذا سماه مشبها. فمثلا الجهمية يسمون من يثبت الأسماء مشبه، والمعتزلة يسمون من يثبت الصفات مشبه، وكذلك الأشاعرة يسمون الذي يثبت الصفات على حقيقتها وظاهرها مشبها، وهذا أمر يعود إلى عقائدهم فقط، أما الواقع فخلاف ذلك. والمقصود أن قوله هنا تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يعني يجعلون اللفظ يدل على الباطل على مشابهة المخلوق. إذا قال الله جل وعلا فما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يكون اليدين هذه ما نعرف إلا اليدين الجارحتين التي يكون في المخلوق، فيجب أن نؤولها نقول اليدين القوة، اليد القوة أو القدرة، أو ما أشبه ذلك. يقول نفس التأويل يبطل هذا المعنى، لله له قدرتان أو له قوتان أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أن التأويل كله في هذا يدل على بطلان معنى المعنى الذي أراده المؤول. وإذا قال إن أمنتم في السماء يعني من هو يتصرف في السماء ويكون مالكا لها. قل أيضا هذا باطل وليس هذا هو ظاهر له. إذا قال الله جل وعلا على العرش استوى، قالوا معنى استوى استولى، يعني هل كان مغالبا على العرش كان يملكه غيره ثم استوى عليه، تغلب هذا المالك واستولى عليه؟ والعجب أنهم يستدلون ببيت مصنوع مكذوب ليس حتى من لغة العرب، وينسبونه إلى الأخطل النصراني الذي يعني ظل في مسمى الكلام وفي مسمى كما قالت النصارى وغيرهم. استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، قال استولى يعني أنه غلب من كان عليه. فيتركون ما هو حق وصدق وواضح ويقين ويتعلقون بألفاظ بعيدة لا تدل إلا على الباطل. وهكذا شأن من غوي وأضله الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا الوجه الأول يقول تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل، يعني يقولون أن التأويل فيه يجب، التأويل الذي يخالف الظاهر على زعمه. فهذا قول كثير من المتكلمين. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، هذا عكس الأول. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، يعني هذا عكس الوجه الأول. فالأول زعموا أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه وأنه يجب إلى تأويل، والثاني جعلوا ظاهر اللفظ أنه أيضا، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، يردونه أصلا ولا يتأولونه، يقولون ما نعرف من هذا إلا ما نعرفه من أنفسنا. هذا أعظم من الأول ولكنه أوضح عند الناس، لأن الذي يرد الشيء أصلا ولا يقول لا أقبله أمره يكون معروف إن هذا كفر ورد لما جاء عن الله، بخلاف الذي يقول لا الله أراد كذا والرسول يريد كذا، الحق كذا ونقبله ونقوله، ولكن هذا مراد الله، فإن هذا يلبس على كثير من الناس ويشتبه عليهم كثيرا. نعم. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جئت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. هذا الحديث الذي في هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، قولوا عبدي مرضت فلم تعدني، ويقول كيف أعودك وأنت رب العالمين. وهذا يقوله جل وعلا يوم القيامة لمن خالف أمره ولم يمتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرره بذنوبه وبأنه مقصر. فيقول عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين. فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني وجدت ما أطعمت وأنفقت في طلب مرضات الله لوجدت ثواب ذلك عندي. ما قوله مرضت؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما أنك لو عدت فلم تعد، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده. فكلمة عنده هذه بمعنى المعية، وتدل على أن المعاد ليس هو الله جل وعلا، وإنما تدل على أن هذا الذي عاده العبد أنه ولي لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يحفظ له ما عمل من العيادة ومن تفقد حاله وما أشبه ذلك. فالحديث واضح ليس فيه تشبيه لله جل وعلا، فالله ليس هو الذي مرض وليس هو الذي جاء، إنما بين ذلك ووضحه يدل على أن هذا العبد أنه لم يقم بما أمره الله جل وعلا به. أما الحديث الثاني: الحجر يمين الله في الأرض، فهذا ليس حديثا، لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يروى بسند ضعيف، ولا يجوز أن نثبت في صفات الله جل وعلا أحاديث ضعيفة أسانيد ضعيفة، ولكنه صح عن ابن عباس من قول ابن عباس أنه قال ذلك. فإذا كان قاله هكذا فهو أيضا لا يدل على باطل، لأنه قال: فمن صافحه كأنما صافح الله، فالمشبه غير المشبه به. فقال هذا مثل قول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فيد الله جل وعلا على عرشه تعالى وتقدس، ولكن هو جعل رسوله بمنزلته بحيث أنه من أطاعه واتبعه كأنه مطيعا لله ومتبعه، فمن بايع الرسول فكأنه قد بايع ربه جل وعلا، فيجب عليه أن يفي ببيعته وأن يرتبط بذلك. وهكذا الحجر لما جعل الله جل وعلا للمسلمين بيتا يقصدونه يطوفون به متقربين إلى الله، وكانت العظماء في الأرض لهم بيوت، فمن جاء إليهم وطلب مرضاتهم قد يعاقدهم ويبايعهم على الطاعة وامتثال والمناصرة. فإذا قصد المسلم بيت الله الذي جل وعلا أمره بقصده جعل له شيئا يستلمه، وهو الحجر الأسود، فهذا كأنه يمين وعهد بينه وبين ربه. فهذا هو المعنى الذي أراده ابن عباس، وليس يدل على أن الحجر هو يد الله تعالى الله وتقدس، فالذي يزعم ذلك هو قد أتي من فهمه الذي هو فهم فاسد. أما الحديث الثالث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهذا أيضا رواه الإمام مسلم وغيره من أئمة المسلمين، وهو حديث صحيح، بل أحاديث كثيرة في هذا. وليس معنى ذلك أن أصابع الرحمن تعالى وتقدس في أجواف الناس وقلوبهم، ولكن المعنى أن الله يتصرف فيها كيف يشاء. ولهذا جاء في أيضا في الصحيح: قلوب العباد كلها كأنها قلب واحد يقلبها الله كيف يشاء. فإذا أراد الله جل وعلا هداية إنسان صرف قلبه إلى الطاعة ومعرفة ربه والهداية، وإذا أراد إضلاله قلبه إلى ما هو من سخطه ومحبة معاصيه وعدم امتثال لأمره وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيشرح المؤلف هذه الأحاديث ويبين المراد منها. نعم. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض. نعم، فقال في الأرض، قيده في الأرض، فالقيد يدل على أنه ليس هو يمين الله. الله لا يكون في الأرض، الله جل وعلا على عرشه. هذا وجه. نعم. وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. المشبه فكأنما قبل الله يده، كأنما صافح الله وقبل يده، يعني أن هذا فيه تشبيه، والتشبيه يكون مخالفا للمشبه به، المشبه غير المشبه به، فدل على أن الحجر ليس هو صفة لله جل وعلا وليس هو يمين، وإنما شبه بذلك. نعم. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني من قوله، يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى مدى الكلام فيه، لأن من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول حقا وقد يقول باطلا، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. هذا معنى أن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا المطعم وهذا المعاد ولي لله جل وعلا، من أولياء الله جل وعلا الذين يتولاهم، ولهذا قال لوجدتني عنده، فالعندية هذه خاصة، وهي تدل على ما دلت عليه المعية، إن المعية تدل على معنيين كما سيأتي، معنى عام يقتضي المراقبة والتخويف كما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، ومعنى خاص يدل على الولاية وعلى الحفظ والكلاءة كما قال جل وعلا في موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنكم في حفظي وكلاءتي وحراستي فلا تخافا، فهو مع موسى وهارون دون فرعون وقومه، فليس هو مع فرعون ولا مع قومه، إنما هو مع كليمه وأخيه. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وما أشبه ذلك، فهذا مثله لوجدتني عنده، يعني إنك لو فعلت ذلك لوجدت ثوابه اليوم، لأنك كأنك عدت الله، والله لا يعاد وإنما يطاع أمره ويتبع. نعم. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. يعني كلمة بين لا تدل على المخالطة والمماسة والمباشرة، وإنما تدل على التصرف التام الكامل، فإن الله جل وعلا يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء، ومنها الهداية والإضلال. فمعنى تقليب القلوب هي هداية الله أو إضلاله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الأعضاء، فالأعضاء كلها تبع له، فإذا كان القلب مستقيما استقامت الأعضاء، وإذا كان معوجا ومنحرفا انحرفت الأيدي والأرجل واللسان وغيره. فالمقصود أن الله يتصرف في عباده كيف يشاء، فالأمر إليه، إن شاء هدى وإن شاء أضل. ولهذا يقول جل وعلا في تصرفه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يقول جل وعلا: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، لما أمر بطاعته وعدم الغفلة. لهذا يكون هذا المعنى معناه أن الله يحيي الميت، ميت القلب، كما يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك قد يميت الحي الذي عنده حياة في قلبه، قد يضله بعد الهداية، فالأمر إلى الله جل وعلا. فهذا هو المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه يقلب القلوب. ولهذا كما في حديث أم سلمة ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، قالت: وهل تخاف علينا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمن فغيره من باب أولى، لأن الملك كله لله والتصرف له جل وعلا، فهو الخالق وهو المالك لكل شيء الذي يتصرف فيه كيف يشاء. نعم. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. يعني أن كلام الله جل وعلا يجب أن يفهم كما أراد الله جل وعلا، فلا يجوز أن يجعل الشيء نظير غيره. ولهذا مثل بهاتين الآيتين، الآية الأولى واضحة في أن المراد اليدين الحقيقيتين، يدي الله جل وعلا أنه باشر بهما خلق آدم، ولهذا خاطب إبليس بذلك، يقول أنا لم أتكبر عن مباشرة خلقه بيدي وأن تتكبر عن السجود له، هذا إقامة الحجة على المعاند. أما الآية الثانية فهو يقول له ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهذا مطلق، وليس هذا يدل على أن يديه جل أن له أيدي كثيرة أو أنه باشر خلق الأنعام بيديه، لهذا قال هذا كقوله بما كسبت أيديكم، ليس المراد بما كسبت الأيدي فقط، حتى الألسن والقلوب والأرجل وغيرها مما يكون الإنسان مسؤولا عنه. فالمقصود أن الكلام الله جل وعلا واضح لا خفى فيه، فيجب أنه يفهم على مراد الله جل وعلا ولا يجعل الشيء نظير غيره الذي يخالفه. نعم. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ خلقت بيدي يعني بصيغة التثنية باليدين، أما خلقت فبصيغة الإفراد، فهذا واضح، ولكن هذا يفهمه من يفهم اللغة ويعرفها، الذي لا يفهم اللغة لا يعرف هذه الأمور، لهذا اللغة فهم كلام الله يتوقف على فهم لغة العرب التي نزل بها كلام الله وتكلم الله جل وعلا فيها. هذا يكفي هذا.